فإن جدة عمله قليلة وكثيره لشريكه وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد ابن فضالة وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له. ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. لما ذكر الأعمال الشارح ولما ذكر الأعمال وأنها أقسام، فالعمل الذي باعثه الرياء الخالص هذا صاحبه يعاقب عليه وإن كان عملا صالحا، لأن الرياء معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. فليس معنى هذا أن هذا الذنب حقير تافه لا يعاقب عليه الإنسان، بل إن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر مقابل الشرك الأكبر، فإن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها فيكون صاحبه مشركا بالله عز وجل، والرياء يحبط العمل الذي داخله أو كان الباعث له الرياء. وهذا الحديث صريح في ذلك. ثم قال قد يكون العمل، هذه صورة من صور العمل، قد يكون العمل أصله لله عز وجل ثم يطرأ عليه شرك الرياء، فكذلك طروء الشرك على العمل هذا أيضا منهي عنه، وهذا ينافي الإخلاص لله تبارك وتعالى. فقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الرب عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني أن الرب تبارك وتعالى كريم وأنه غني عن العمل، فإذا أشرك معه غيره فيه فإنه يترك الشرك ويترك العامل ويكون العمل للشريك، يكون العمل للشريك، لأن الله عز وجل غني عن الشركاء، غني عن أن يقاسم أحدا أو يشاحه، وعن أن يأخذ عملا قد دخله الشرك فيه مع الغير، فهو غني. وهو كذلك تبارك وتعالى لغناه لا يقبل الشركة في الأعمال، لا يقبل الشركة في الأعمال، فهو غني. وكذلك هو كريم، كريم تبارك وتعالى، فلذلك على المسلم أن يتفطن لذلك وأن يحذر من الشرك الأصغر وهو الرياء، وأن يبتغي بأعماله كلها وجه الله عز وجل. قال وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. والله تبارك وتعالى أثنى على المخلصين، أثنى على المخلصين وذم المرائين، ووعد الله المخلصين بأعظم الثواب في الدنيا وفي الآخرة، وتوعد الله المرائين بأعظم العقاب. فهذا الحديث أيضا كغيره وكما تقدمه من الأحاديث بأن الله تبارك وتعالى يحب من العبد أن يعمل العمل لأجله، أما إذا عمل العمل لله وعمله كذلك لغرض آخر فشرك بين نيته لله وبين غرض من الدنيا أو سمعة أو رياء أو ما إلى ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يترك هذا العمل، يترك لأنه بصير، هو يعلم عز وجل ما في القلوب لا تخفى عليه خافية، هو يعلم السر وأخفى، إن الله عليم بذات الصدور يعلم ما في القلوب، وذلك جاء في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى القلوب، ويقول عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين التقوى هاهنا، ويشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره التقوى هاهنا، فالله عز وجل يعلم القلوب المخلصة ويعلم القلوب المرائية، فهو بصير، بصير لا يخفى عليه شيء، وغني سبحانه وتعالى عن عبادة الخلق، وكذلك كريم لا يزاحم الشركاء بل يترك للشريك، يترك له العمل الذي أشرك العامل فيه مع الله غيره. قال وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال رجل يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا في الحقيقة إنه اختبار وإنه تمحيص، وكذلك فيه الوجوب، وجوب المحاسبة للنفس، فإن العبد يدخل عليه الشيطان من كل باب، إذا لم يستطع أن يصده عن العمل دخل عليه من أبواب كثيرة تفسد العمل، فالشيطان يأتي إلى العبد فيزهده في عمل الخير ويدخل عليه الكسل والتسويف، وكذلك يفتح له بابا من الصوارف والموانع، فإذا لم يقدر عليه أن يصده عن العمل فتح له أبوابا من الأبواب التي تفسد العمل من الرياء ومن السمعة ومن الحرص على المدح وما إلى ذلك، أو غرض من أغراض الدنيا يمكن أن ينالها بسبب هذا العمل الصالح الذي قام به. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو كثيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لما أنزل الله عز وجل هذه الآية أنزلها لأجل هذا السؤال الذي سئله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما قال الرجل إني أقف الموقف أريد به وجه الله، يعني الموقف الذي يثنى على صاحبه في وقوفه فيه، إني أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، يعني أن يعرف بأنه ذو مواقف جميلة وذو أعمال خالدة يحب ذلك. قال فلم يرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية فيصل في الجواب في هذا، فالذي يريد لقاء الله فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا بد أن يكون موافقا للسنة، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا تكون له نية سيئة يريد بها يريد شيئا بهذه النية غير وجه الله عز وجل. فهذا فيه التحرز، وفيه وجوب الحيطة والحذر من الشرك بالله، وأصغره الرياء. قال: وممن روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاسم ابن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. الحقيقة هذه الأحاديث والآيات قبل ذلك التي سمعنا هذه كلها تخوف القلوب، وكلها فيها الحث، وفيها التدبر، وفيها كذلك أن المسلم على خطر، أنه على خطر فيما يأتي وما يذر، فلا بد أن يكون الباعث له هو الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل ما يأتي من الأعمال وفي كل ما يذر من الأفعال. فإذا استحضر المسلم بأن الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم نفعا ولا ضرا، لأن الله تبارك وتعالى قال لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وغير النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من باب أولى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إذا استحضر المسلم بأن الخلق كلهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأنهم لا يستطيعون أن يثيبوه على عمل من الأعمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. إذا قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، أي مخلوق يستطيع أن يغرس هذه النخلة؟ لا يقدر على ذلك، وإنما الذي يقدر على ذلك هو الذي يثيب على الأعمال الصالحة جل وعلا. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وصاه قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال فيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا علم المسلم تمام العلم واليقين أن كل شيء بيد الله عز وجل، انصرفت نفسه عن الرياء وعن السمعة، وصان أعماله الصالحة أن يخالطها رياء أو أن يخالطها ما يفسدها، وكذلك حرص كل الحرص على أن تكون الأعمال وإن كانت قليلة أو كانت حقيرة وكانت صغيرة يحرص على أن تكون موافقة للسنة، فإن هذا هو المقبول عند الله عز وجل، أن تكون الأعمال على سنة وأن تكون خالصة لله عز وجل. قال: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. السلف يراد بهم الصحابة ومن تبعهم من القرون المفضلة. قال: لا نعلم فيه أن الرياء إذا داخل العمل حتى وإن كان الباعث عليه أنه يريد به وجه الله، لا خلاف عند السلف بأنه إذا طرأ عليه الرياء أفسد العمل والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يفتش نفسه وأن يحاسبها تمام الحساب، وألا يغفل عن هذا وألا يستهين بهذه الأمور. وهذا الحديث كما ذكر الشارح هو وغيره من أهل العلم أن هذا الحديث هو من أصول الإسلام العظيمة ومن الأصول التي ترجع إليها الأعمال الظاهرة والباطنة. قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. من الدليل على هذا أن الناس لا بد لهم ممن يخدمهم، وأخذ الأجرة في الغزو، أخذ الأجرة على الخدمة، هذا مما أباحه الله عز وجل. وكذلك الغنيمة أحلها الله عز وجل لنا وقد حرمها على من قبلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: علم ضعفنا فأحلها لنا ولم تحل لمن قبل النبي عليه الصلاة والسلام، من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا عز وجل يقول في كتابه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالذي يحج مثلا، الذي يحج وهو يتجر يبيع ويشتري وهو حاج، ليس عليه جناح في ذلك، فله أجر في حجه، وكذلك أباح الله له هذا المكسب. وكذلك من حج وهو مستأجر للخدمة فإنه بذلك يصح حجه، وليس هذا من باب الرياء. قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم. قال: فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. والقليل من الثواب في الجهاد في سبيل الله كثير عند الله عز وجل. وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده غرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم. قال: ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. قال: وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا بأس. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء، وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب، فالذي همه الحج وباعثه الحج ليس عليه جناح أن يتكسب، إما مثلا بخدمة وإما بأن يتجر، فربنا عز وجل علم مصالح العباد، لو كان حرم ذلك في الحج كان فيه مشقة على الناس عظيمة، أو كان الذي يحج لا يتمكن من أن يجمع بين التجارة والحج. وربنا تبارك وتعالى ما من خير إلا شرعه لهذه الأمة، وما من شر إلا وحذر منه تبارك وتعالى. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهو يحبط به عمله، فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك، ويجازى على أصل نيته في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة المتقدمة، الصورة المتقدمة هو أن العمل كان لله لكن دخل عليه الرياء واستحسنه المرائي العامل، استحسن هذا الرياء وغلب على عمله الرياء بعد أن كان الباعث لذلك هو وجه الله عز وجل، فغلب عليه الرياء أو أشرك في النية بالرياء فذلك يحبط العمل. أما هذا فالصورة مختلفة، وهي أنه قصد بعمله وجه الله عز وجل لكنه خطر له خاطر، الخاطر هو ما يمر بالقلب، وإذا دفعه الإنسان وكرهه لا يضره، ولكن إذا أحبه واستأنس به وتمكن منه هذا هو الذي يضر. فالصورة هذه مختلفة عن الصورة السابقة، وهو أنه إذا عمل عملا والباعث له هو الإخلاص والنية الصالحة ثم طرأ خاطر له من الرياء فكرهه ونفر منه ودفعه فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر ذلك، لأنه قد جاهد نفسه ودفع الرياء ودفع الشرك الأصغر بالله تبارك وتعالى. هذا هو الفرق بين الصورة السابقة وبين هذه الصورة. قال: ويستدل لهذا القول وهو ما إذا كان الباعث للعمل وجه الله عز وجل ثم خطر له خاطرة فدفعها. قال: يستدل لهذا القول ما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بني سلم كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. قال: كلهم شهيد إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. قال: وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه إذا تمكن الرياء من قلبه وأحبه واستأنس به وغلب. أما إذا كان طارئا الرياء ودفعه وكرهه فإنه لا يضره هذا الرياء، ويحتاج إلى تجديد نية. هذا فيه فائدة أيضا، أنه إذا طرأ عليه خاطرة أو طرأ عليه رياء فجدد النية، يعني دفع الرياء وجدد النية، يعني أنه جدد نية الإخلاص وأنه يريد بعمله وجه الله عز وجل، فإن هذا لا يضره، هذا الخاطرة لا تضره. وكما ذكرنا بأن الشيطان حريص على أن يصد الإنسان عن الخير، فإذا لم يستطع ذلك فإنه يفتح له أبوابا تفسد العمل أو تضره وتقدح في كماله. والشيطان من أعلم الخلق بسبل الخير وبما يضاد سبل الخير، فهو يدخل على الإنسان ما يعلم بأنه يضره، وقد جعله الله عز وجل فتنة لنكثر الاستعاذة، لأن الاستعاذة بالله عبادة، فإذا أكثرنا الاستعاذة بالله عز وجل فقد عبدنا الله عز وجل بنوع عظيم من أنواع العبادة، فإن الاستعاذة بالله عز وجل من كل شر لا يكون إلا لله عز وجل. وهذه الاستعاذة أيضا لا يقدر عليها، لا يقدر أن يعيد من الشرور ومن المكروهات إلا الرب تبارك وتعالى، فإنه يجير ولا يجار عليه، ولا سيما هذا العدو الذي يرانا ولا نراه، وهو الشيطان وقبيله يروننا ولا نراهم، ويترصدون للإنسان في كل طريق خير، فلا نقدر أن نتخلص وأن نكتفي شر هذا العدو الخفي إلا بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى. ولذلك أمرنا الله بالاستعاذة بالله من هذا العدو الشيطان الرجيم في كل حال من الأحوال. قال: ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخراساني، فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج. قال: فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله، هذه صورة أخرى. أما إذا عمل العمل خالصا لله ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك، هذه صورة مهمة وفائدة عظيمة، وهو أن المؤمن يعمل العمل لله تبارك وتعالى ثم يلقي الله تبارك وتعالى الثناء له على ألسنة المؤمنين وعلى ألسنة الناس فيفرح بذلك، هذا الفرح ليس برياء ولا يضر العامل، وهذا من عاجل بشرى المؤمن. والله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. والبشرى هي الرؤية الصالحة، البشرى هي الرؤية الصالحة ترى للمؤمن، يراها المؤمن أو ترى له، وكذلك الثناء على العامل بعمله الصالح من المؤمنين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا: تلك عاجل بشرى المؤمن، فإذا فرح بثناء الناس عليه حمد الله على ذلك وسأله أن تكون سريرته خيرا من علانيته. ولا يغتر بهذا، لا يجوز له أن يغتر بهذا ولا أن تزيد به وترتفع به نفسه، بل يجب عليه التواضع وأن يديم سؤال الله وأن يديم كذلك الإخلاص في أعماله. فإن الناس وإن أثنوا فإن ثناءهم لا يزيده في الثواب عند الله عز وجل، ثوابه على ما هو عليه